أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم قول صح فطورك عند الإفطار؟ هذه العبارة هي أقرب إلى العادات، فتجد الناس يتلفظون بألفاظ يقصدون منها إما الدعاء أو يقصدون التهنئة لهذا الرجل، فتأتي مثل هذه العبارات، كما يقول بعضهم صح فطورك، وهذه في الغالب تكون في بلاد المغرب ودول المغرب، فلا بأس بهذه العبارات التي هي في الحقيقة تتعلق بمحاسن العادات، عند الناس أن هذا من محاسن الكلام ومن القول الطيب، فتجده يقول هذه العبارة، فأرى أنه لا يشدد في مثل هذه العبارات فيقال بدعة ويقال ضلالة، هذا خطأ، بل هذا الأمر هو أقرب إلى قاعدة الأصل في العادات الإباحة. لهذا نجد أن العلماء يذكرون في كتبهم أيضا ما يتعلق بالتهنئة، فإذا هنأ إنسانا بشيء كأن تندفع عنه نقمة أو يحدث له نعمة فهنأه، فلا ينكر على من فعل ذلك ولا على من ترك ذلك، لأن الأصل في العادات الإباحة. لهذا في الغالب هذا الرجل الذي يقول له صح فطورك في رمضان، أو تجد كما في بعض دول الخليج إذا أكل يقال له بالعافية، هذه كالتهنئة له، أو تستطيع أن تقول ككلام طيب، أو هو من محاسن العادات، فلا بأس، لا ينكر من فعل ذلك. ولهذا مسلم ابن يسار رحمه الله البصري ذكر أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا قام الإنسان من مرضه يهنئونه بهذا الطهر، وهو جاء بإسناد صحيح عن مسلم ابن يسار كما عند هناد في كتابه الزهد، كان أحدهم إذا برئ من مرضه قيل له ليهنئك الطهر. فالأمر واسع ولا يشدد، لأن هناك عبارات مثلا إذا فعل لك إنسان معروفا قد تكافئه بكلام وتأتي بعبارات من محاسن العادات وقد تدعو له، هذه لم يرد فيها نصوص، فلا نشدد في هذا الأمر. حتى في العيد عندما قال الصحابة لبعضهم تقبل الله منا ومنكم، هذا لم يسمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد فيه السنة، فالأشياء التي هي أقرب للعادات وتعارف الناس عليها وهي من محاسن العادات ومن محاسن القول والقول الطيب لا نشدد فيها أبدا، ويقال لا بأس بها.